مش حبيب متهني اليوم بالوصل للذة وانك عذاب الهوى كان ليه ليال ناوى من طول جفاك واحترت بيني وبين الروح أنت اللي فات واسلى هواك ولا امتثل للبوك لما القلوب تبقى سوا كليه عذاب الهوى من طول جفاك واحترت بيني وبين الروح أنسى اللي فات واسلى هواك ولا ابتسل للبكا والنور لما Yeah. حضرت بي لما القلوب